بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في أن من الواجبات تطهير المساجد. إذا كان التطهير يتوقف على تخريب المسجد بكامله كما لو كان الماء الذي انتفع به في البناء كان ماء متنجسا أو كان مباشر في بناء كافرة نجس البناء كله، هل يجب علينا تخريب هذا البناء حتى نطهره أو لا؟ الوالد يقول لا، في هذه الحالة إذا توقف التطهير على التخريب الكلي لا يجب ذلك، بل فيه إشكال. أدلة التطهير لا تشمل مثل هذه الحالة، وإنما يكفي في هذه الحالة تطهير الظاهر، يعني إذا طهرنا الظاهر الجدران الظاهرية والسقف الظاهري وما أشبه ذلك نكون قد أدينا الوظيفة. إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع، يعني لم يمكن التطهير إلا بالتخريب، كما إذا كان الجص الذي عمر به كان نجسا، لأنه بين اللبنات عادة يخلون جص في الأزمنة القديمة، وهذا الجص كله كان متنجسا. إذا نريد نطهره لازم كل هذه اللبنات نخربها، أو كان المباشر للبناء كافرا ولنفرضه كافرا غير كتابي، لأن في الكافر الكتابي هنالك بحث، أما في الكافر غير الكتابي كالشيوعي العقائدي مثلا والثانوية وما أشبه ذلك، وهؤلاء قطعا يجب الاجتناب عنه ويدهم نجسة، وهذا لامس كل هذا البناء برطوبة، فيكفي تطهير الظاهر والباقي لا علينا به. العاشرة، المسجد الذي تحول إلى خراب. الخراب على نوعين، النوع الأول أن يتحول إلى خراب ولكن ينطبق عليه عنوان المسجد بالفعل، مسجد بالفعل ولكنه متهدم، مثل هذه القرى التي هجرت فيها مسجد من المساجد ولكن متهدم، المطر جاي وخرب بعض الأمكنة منه وما أشبه ذلك، هذا مسجد بالفعل ولكن متهدم، هذه الصورة. الصورة الثانية أن لا يكون مسجدا بالفعل وإنما يقال كان مسجدا، يعني بعد ما إلى أثر، كما لو أن الحكومة أخذت المسجد وجعلته جزءا من الشارع راحت، يقولون هاي البقعة كانت مسجدا الآن ما لها أثر. الصورة الثانية إن شاء الله يجي البحث فيها في المسألة 13، كلامنا في الصورة الأولى وهي الخراب الذي لا ينافي عنوان المسجدية، هل هذا المسجد محكوم بأحكام المسجد؟ الجواب نعم، لأنه مسجد وإن كان متهدما. لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، خرابا من النوع الأول، وإن لم يصلي فيه أحد، مهجور، ويجب تطهيره. إذا تنجس، إذا تنجس يجب علينا أن نطهر هذا المكان. 11. إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، لأنه في التطهير بالذات في الماء القليل بعض المواضع الطاهرة تتنجس، لأن صب الماء إلى أن تطلع الماء من المسجد كل ما يمر به هذا الماء ينجسه، صحيح؟ بالماء الكثير مبني على التغير وعدم التغير وما أشبه ذلك بحث آخر، لكن بالنتيجة هنالك ثقب في المسجد يخرج منه الماء. إحنا إذا صببنا الماء القليل من هنا، هذا الماء إلى أن يخرج ينجس كل هذه المنطقة حتى يخرج ثم يطهر. هل يحق لنا ذلك أم لا؟ الجواب نعم. ليش؟ من جملة الأدلة أو المؤيدات، الأمر دائم بين تنجيس قليل مؤقت لتلك المناطق في ظرف دقيق، وبين بقاء هذه المنطقة متنجسة إلى النهاية، يهو أولى تنجيس القليل أولى. إذا دار الأمر بين محذور في مدة قليلة وبين محذور ممتد، المحذور القليل أولى بالتقديم. وأكو هنالك قاعدة الحكماء يقولونها، وهي أنه إذا دار الأمر بين الشر القليل والشر الكثير، شنو الحكم؟ الحكم أنك تختار الشر القليل. إذا تركت الشر إذا تركتم الشر القليل ما تحملتم، صحيح؟ ما تحملتم الشر القليل، وهذا شر كثير، والشر الكثير غلط. إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع من ذلك، إن أمكن إزالته بعد ذلك. متنجس تلك المناطق تبقى نجسة إلى النهاية، لا تطهرها، لأن الماء إذا مر عليها مرتين في مثل البول كلها تطهر، فتطهرها بعد ذلك. كما إذا أراد تطهيره بصب الماء و استلزم ما ذكر، يعني تنجيس بعض المواضع الطاهرة. مسألة 12. إذا توقف التطهير على بذل مال، يجب أن تبذل مال، أن تشتري مثلا حنفية أو لولة أو ما أشبه ذلك، هل يجب عليك ذلك؟ لو لا، إحنا عندنا قاعدة مقدمة الواجبة واجبة، إما واجبة بالوجوب الشرعي والعقلي على قول، وإما واجبة بالوجوب العقلي فقط. على كل تقدير مقدمة الواجب واجبة. أنت ليش تركب الطيارة في الطريق للحاج؟ واجب ركوب الطيارة؟ لا، شرعا مو واجب، ولكن العقل يقول هذا مقدمة الواجب، فيجب أن تركب الطيارة أو أي وسيلة نقلية ثانية. جيد. فإذا توقف التطهير على بذل مال وشراء أدوات وشراء معدات يجب ذلك، لأنه مقدمة للواجب. في الحاشية، إذا لم يكن ضرريا، أما إذا كان يضرك بذل المال، الضرر شنو حكمه؟ لا ضرر ولا ضرار. الضرر من العناوين الثانوية، والعناوين الثانوية ترفع جميع الأحكام الأولية، فإذا يضرك بذل هذا المال مو واجب. وهل يضمن من صار سببا للتنجس؟ وجهان: اللي نجس هذه المنطقة يضمن هذا المال، يعني يجب أن يعوضك بهذا المال، هو اللي يجب أن يدفع، لولا كل المكلفين، أحد المكلفين على نحو الوجوب الكفائي واجب يدفع هذا المال. وجهان احتمالين: نعم لا، لا يخلو ثانيهما من قوة. ثانيهما يعني لا مو واجب، يعني هو بالذات مو واجب عليه وجوب عيني، واجب وجوب كفائي كأحد المكلفين. أجيب لكم مثلا: إذا واحد قتل واحد قتل، هل يجب عليه بذاته أن يغسله ويكفنه ويصلي عليه؟ لا، وجوب عيني ماكو، ولو هو اللي قتله، وجوب كفائي يعني هو كأحد المكلفين. التفتين: فالوجوب يشمله لكن كوجوب كفائي مو كوجوب عيني. الخطاب لكل المكلفين، إذا قام به أحدهم سقط عن الآخر، وإن لم يقم به أحدهم شنو؟ أثم الجميع. ما يتمكن الآخرون يقولون هذا هو العلة وراء ذلك، إذن هو الضامن، لا كل المكلفين ضامنين. نعم هذا مسوي معصية لتنجيسه للمسجد إذا كان متعمد. مسألة 13 هذا الشق الثاني الذي قلنا يتناوله المصنف في هذه الصورة: الخراب الكلي بحيث لا يصدق عليه المسجد بالفعل. إذا تغير عنوان المسجد بعد لا يقال مسجد، يقولون كان مسجدا بأن غصب وجعل دارا. الظالم أخذ هذا المسجد وحول إلى بيت، قل بيه غرف وكذا، وبعد ما يسموه مسجد، ومنائر وقبب قلعها وحول إلى شكل بيت. أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه، المسجد كله تهدم، تراكمت عليه الأتربة والخراب، بعد صار مهجور، أو صار شارعا، شارع يمكن تنجيسه أو لا. وقلنا بجواز جعله مكانا للزرع، هاي العبارة بعدين نشرحها. ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكاله: هل يجوز تنجيس هذا المسجد؟ مو المسجد بالفعل، اللي كان مسجدا. هل لا يجب تطهيره؟ مو واجب تطهيره، بعض العلماء هالشكل قائلين. الوالد في الفقه يقول أنه إذا حقيقة أخذ من هذا العنوان بعد ما يطلق عليه، وإنما يحكى عنه بكلمة كان، هنا في هذه الحالة لا يبعد أن أحكام المسجدية تسقط عنه، لأنه الأحكام إنما هي تابعة للموضوع ولا موضوع، مثل الملكية، الملكية موضوع عرفي، فإذا الملكية راحت الأحكام متروح. فرض واحد كان عنده قبل 100 عام أرض نانة، بعدين إجا الماء وأخذ تلك الأرض وأخذ البناء وغمرها، بعد 1000 عام ورثت يتمكنون يطالبون بتلك الأرض، يقولون هاي أرضنا؟ لا بعد مو أرضنا، راحت، كانت أرضا لآبائكم وأجدادكم. في الأحاديث أكو أن النبي صلى الله عليه وآله كان هنالك مسجد باسم مسجد ضرار، أخذ هذا المسجد وهدمه أو أحرقه، أحكام المسجدية كانت باقية عليه؟ لا. في الأحاديث أن الإمام الحجة صلوات الله عليه عندما يأتي الطريق الأعظم يجعله كبيرا بحيث يبلغ 60 ذراعا، يعني 120 شبر تقريبا، الطريقة شبر يقول. لذلك والمساجد اللي تزاحم الطريق يهدمها ويجعلها في الطريق من باب مثلا الأهم والمهم أو من باب آخر. جيد، هذه المساجد تبقى على أحكام المساجد، يعني الجنب اللي راكب على دابته أو راكب على سيارته بس يوصل لهنا لازم يوقف سيارته، يخلي سيارته ويمشي من ذاك الصوب بشكل يروح، كما كان بعض العلماء الأخيار يقومون هذا العمل في كربلاء، لأن كان أكو هنالك مسجد ثم جعل شارعا من قبل الحكومة الظالمة، فما كانوا يمشون به وإنما كانوا هالشكل يدورون بالشارع من نهاية الشارع ويتخطونه. هذا واجب؟ الوالد يقول لا مو واجب، الأحكام إنما هي للمسجد القائم بالفعل، أما إذا راح تحول إلى شارع أو غمرته المياه راح بعد أصلا وجود ماء، جزيرة كانت فيها مسجد البحر أخذها كلها، بس حرام الجنوب يروح يقف على تلك المنطقة؟ لا مو حرام. بالنسبة إلى كلمة وقلنا بجعله مكانا للزارع، هاي العبارة عبارة تحتاج إلى تأمل فيها جهتين. الجهة الأولى أنه بعض الفقهاء يصل ربط ماء لهذا الموضوع، سواء قلنا بجواز جعله مكانا للزارع أو لم نقل ذلك، ما إلى ربط بالموضوع، يعني الحكم في هذه المسألة جواز التنجيس وعدم وجوب التطهير فمو مبتني على هذا الموضوع، فهذا إقحام من المصنف في ذلك. الموضوع الثاني، شنو هو معنى الكلام في حد ذاته جواز جعله مكانا للزارع؟ هالشكل مبيني بأنه المسجد موقوف لأعمال معينة، بعض الأعمال منافية لجهة الوقف، محرم واحد يفعلها، مثلا مسجد من المساجد واحد يجي يفتح دكان به داخل المسجد، يجيب الخشب ماله والحديد ماله وما أشبه ويفتح منجرة في داخل المسجد، هذا محرم، هذا منافي لجهة الوقت. عند بعض الأعمال مو منافية لجهة الوقت فما فيها إشكال، مثل أنه واحد يجي ينام بالمسجد، مسافر في الطريق إلى مشهد أكو مسجد يجي ينام به، المسجد مخليه للنوم لا، لكن هذا النوم مو منافي لجهة المسجد يخلي واحد ينام هناك، شنو الإشكال؟ هذا ما يضر بالجهة التي وقف لأجلها المسجد. أو أنه اثنين يجون يقعدون يحجون في شؤون التجارة والذهب وما أشبه ذلك، المسجد وضع لهذا الشيء لا، لكن حرام هذا العمل لا، لأن مو منافي لجهة المسجد أو ما أشبه ذلك من هذه الحالة. جيد، المسجد إذا تحول إلى خراب، كان في طريق هذا الطريق صار مهجور بعد ما حد يروح فيه، مرة نجي نحول هذا المكان إلى ملهى أو ملعب، الملهى أو الملعب هذا منافي لجهة المسجد، مرقص نحول هذا منافي، مرة لا واحد يجي يزرع به هذا مو منافي لجهة الوقت، شنو وجه المنافق؟ ماكو واحد يصلي في هذا المكان، هذا المكان ماكو واحد يصلي فيه حتى ينافي الزار، فواحد يزرع في هذا المكان، إذا أكو مصلين يصلون في هذا المكان هذا منافي، أما ما دام مكو واحد شنو المانع؟ فلاح يجي يزرع هذه المنطقة ويستفيد منها. فالمسألة في حد ذاتها أن المسجد إذا خرب وكان الانتفاع اللي نريد أن ننتفع به لا ينافي جهة المسجدية، بعض العلماء قالوا ما يخالف انتفع بهذه المنطقة أفضل من أن تبقى هالشكل معطلة وعاطلة. هذا معنى وقلنا بجواز جعله مكانا للزار، ففي هذه الحالة المسجد اللي وصل إلى هذه الحالة هل يجب تطهيره إذا تنجس؟ قلنا بعض العلماء يقولون لا. هل يحرم تنجيسه؟ بعض العلماء يقولون لا. بعض العلماء محتاطين قايلين لا ما يخالف خليه مكان للزار، ما في إشكال، لأنه هذا ما ينتفع به في جهة ثانية، وهذا انتفاعك مو منافي للمسجدية، لكن يجب تطهيره إذا تنجس ويحرم تنجيسه. مسألة 14، إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد مجنب وشاف نجاسة في المسجد وماكو واحد آخر اللي يلفل مرة أكو واحد آخر وما عندنا بحث فينتهي، واحد آخر إذا بادر بعد بحث ما عندنا في هذا الجنب، أما إذا ماكو واحد آخر شو يسوي؟ هنا أكو حالات. الحالة الأولى يمكنه إزالة النجاسة بدون المكت حال المرور. ليش؟ لأنه نجاسة لا جرم لها لا عين لها، مو مثل الدم، مثل قطرة من البول، والحنفية موجودة المتصلة بالكور، هذا بس لازم في حال المرور يسلط الماء عليها ويمر هالشكل، ما يحتاج إلى مك. مرور الجنب محرم؟ لا مو محرم، الجنب ماكو مانع يمر في المساجد، طبعا غير المسجدين بيت الله ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، هناك حتى المرور ما يمكن محرم، لكن في بقية المساجد المرور بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر هذا ما في إشكال. فبناء على هذا إذا يمكن حال المرور يسلط عليه الماء ويزيل النجاسة بدون توقع يفعل ذلك، فإن أمكن إزالتها بدون المكث يعني بدون التوقف والبقاء في حال المرور وجب المبادرة إليها، لأن الإزالة واجب فوري فيجب عليه ذلك، وإلا ما يمكن حال المرور كما هو الغالب، حال المرور ما يتمكن غالبا لازم يتوقف شوي، أو فرضنا أن القضية حدثت في المسجد الحرام مثلا أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله اللي حتى المرور محرم، هنا شنو يعمل؟ أول يروح يغتسل فيصبح طاهرا ثم يأتي ويطهر تلك المنطقة، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغوص، لكن يجب المبادرة إلى هذا العمل إزالة النجاسة أو إلى الغوصل حفظا للفورية بقدر الإمكان بسرعة، لا يأخر كثير، مقدار من التأخير هو مجبور، كان حرام عليه يبقى أو يمر بالمسجد، لكن المقدار الأكثر من ذلك لا يتعطل، يجي بسرعة يزيل النجاسة. كم صورة صارت؟ صورة يمكنه حال المرور يفعل، لا يمكنه شنو يعمل؟ إلا بعد الغوش يروح يغتسل ثم يجي. أكو صورتين بعد. الصورة الثالثة أنه ما يتمكن، إذا يروح يغتسل ما يتمكن، ليش؟ لأن مسافر في الطريق مع مجموعة، المسجد تنجس ماكو واحد يطهر، إذا ما يمكن حتى يغتسل هنا ما يمكن، لو باردت له لو يتمرض لو يخاف ما يتمكن ينتظر، لازم يرجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده بعد ما يتمكن يعود إلى هذا المكان في طريق مشهد مثلا، ما يتمكن يطهر، لازم يدخل في جنوب، إذا ما يدخل في جنوب هاي النجاسة تبقى إلى النهاية، بعد ماكو واحد يعرف أن هذه المنطقة متنجسة. هنا شنو يعني؟ هاي الصورة. الصورة الرابعة إذا كان البقاء بمقدار يروح يغتسل ويرجع يوجب هتك حرمة بيت الله، كما لو كانت فيها ميتة منتنة، حيث أن أي واحد يمر منا ينفعل ويتأثر ويقبض يده على أنفه، هذا هتك لحرمة بيت الله. في هاتين الحالتين ما يخالف، قال يدخل المسجد وهو جنوب ويطهر ثم يخرج، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكف جنبا، يعني إذا ما يدخل ما يطهر المسجد يبقى نجس إلى النهاية، كما فرضنا مسجد في الطريق وما يتمكن هنا يغتسل ومجبور ويا القافلة يتحرك، إذا الآن ما يطهر النجاسة تبقى إلى النهاية في هذا المسجد، فلا يبعد جوازه بل وجوبه، أنه واجب هذا العمل مو فقط جائز. وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هدك حرمة المسجد كما فرضنا في الميتة المنتنة. مساجد اليهود والنصارى هل يجوز تنجيسها أم لا؟ وهل يجب تطهيرها أم لا؟ المصنف يقول إشكال في الحاشية إنها ليست مساجد وليس لها أحكامها، هذا مو مسجد. الروايات شنو تقول؟ تقول مساجد، هاي مو مساجد، هاي معابد بالعبادة الباطلة التي عندها. وإلا المسلمين في بغداد وبيروت وأمثالها معابدهم خوف تتنجس قطعا، لأن يشربون فيها الخمر فتلاقي الأرض أو الفرش، بعدين يشربون فيها ماء فمهم نجس على بعض المباني، فعندما تقطر هذا الماء على الأرض أو على الفرش، الأرض أو الفرش يتنجس. مو هالشكل يقعدون على المقاعد فيعرقون، المقاعد تتنجس. فالمسلمين في بيروت وفي لبنان وفي بغداد وما أشبه ذلك من هاي المناطق موظفين جماعات، يشكلون جماعات لتطهير معابد اليهود والمسيحيين، وهذا كلام غريب جدا. فلا إشكال في التطهير مواجب، والتنجيس ما في إشكال. وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقها، جميع المساجد لها احترامها، تطهيرها واجب وتنجيسها لا يجوز. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.